وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، قد سبق ما يتعلق بحق الزوجة على زوجها، وتقدم أيضا بعض ما يتعلق بحق الزوجة على الزوجة. والخلاصة أن الواجب على الجميع التعاون على الخير. الرجل يجب عليه يؤدي حقها ويستوصي بها خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. والله يقول جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب عليه يؤدي حقها ولها رقها وكسوتها وإحسان العشرة وطيب الكلام وعدم الإيذاء بغير حق. وعليها هي السمع والطاعة لزوجها وعدم عصيانه في المعروف. ومن ذلك ما ذكر هنا، فإن الزوجة حق زوجها عليها عظيم، فالواجب عليها أن تجتهد في ذلك. ولهذا تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جعل الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنة البكاء حتى تصبح. وفي اللفظ الآخر: كان الذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها. وهنا يقول: إذا جعل الرجل امرأته لحاجته فلتجبه ولو كانت على التنور، يعني ولو كانت مشغولة بشيء من مشاغل البيت. طاعته مقدمة على مشاغل البيت. كذلك حديث: أي امرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلها الجنة. هذا من أسباب التوفيق، كونها تطيعه وتستقيم على طاعته في المعروف. كما أنه إذا سخط عليها وبات ساخط عليها سخط الله عليها. فإذا أرضته واستقامت على الحق وهي على الإيمان والهدى، كذلك هذا من أسباب رضا الله عنها في طاعتها لزوجها وقيامها بحق. كذلك حديث: كنت أمر أي أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقها عليها. لكن السجود لله، السجود حق الله جل، لا يسجد لأحد من الناس، فاسجدوا لله واعبدوا، فالسجود حق الله. لكن لو كان لأحد يجوز السجود لكان الزوج جديرا بذلك لعظم حقها على زوجته. وهذا كله مما يبين أن حق الزوج على زوجها متأكد وعظيم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. فهن فتنة، فالواجب على الزوج أن يتقي الله فيهن، والواجب عليها أن تتقي الله في الزوج. فليحذر فتنتها وليحذر الناس فتنتها. ما واجب ذلك إلا لأنها مدعاة للشهوة، وكثير من الناس قد يبتلى بالميل إليها والاتصال بها بغير حق أو النظر إليها أو غير هذا مما يحرم. فهي فتنة. ولهذا في الحديث الصحيح: إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفهم بها، فناظروا كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. خرجه مسلم رحمه الله. هكذا هذا الحديث: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. فهذا يوجب الحذر من الفتنة بهن، سواء كان زوجة أو غير زوجة. فقد تأمره الزوجة بما يغضب الله عليه، قد تجره إلى قطيعة الرحم، إلى عقول الوالدين، قد تجره إلى شر كثير، وقد يفتن بها فيقع فيما حرم الله ما هو أكثر من المعاصي، قد تجره إلى الشرك، وقد يقع في الزنا والفواحش بأسباب النساء. فالحاصل أن فتنتهن عظيمة، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر فتنتهن، وأن يتقي الله فيهن وأن يستغسل بهن خيرا ويحذر الفتنة بهن، لأنهن قد يجرونه إلى ما حرم الله جل وعلا. وفق الله الجميع. ما هو أكبر أحسن الله إليك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جواز ضرب المرأة؟ ما أعرف إلا ما جاء في القرآن نص على هذا، واللاتي تخافون فعظوهن واهجروهن واضربوهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يعطين فرجهن تكرهون، وألا يأذن في بيوتهن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، يحصل به التأديب ولكن لا يحصل به الخطر. جلد العبد، حديث جلد العبد من المفهوم منه؟ صحيح، يعني دون جلد العبد. دون جلد العبد؟ يعني يخاف. صلى الله عليك. صحة حديث طلق بن علي إذا دعا امرأته فلتأته إن كانت على التمر؟ ما رجعت أو ما رجعت السند، لكن الأحاديث الصحيحة. السند معي، أقرأ عليك السند. أقول السند معي. نعم. يقول حدثنا هناد أخبرنا ملازم ابن عمرو وحدثني عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن أبيه طلق بن علي. الحديث جيد، سند جيد. صلى الله عليك. هل على الرجل من طاعة إذ هي دعت من عليه شيء في عبته؟ عليه شيء في عبته، ما يلزم طاعته، ما يلزم طاعته، لكن عليه شيء في عبتها حتى لا تقع الكارثة. صلى الله عليك. من خرجت عاصية بغير إذن زوجها ثم بعد ذلك طلبت الطلاق، هل له أن يطلقها؟ انظر مصلحة. كبير سنا يقول أصلي من الليل ما شاء الله، فأسج واجد، يقول أسج كثير وأسلم بعد ثلاث بعد أربع، ما أدري كم صليت، ما حكم صلاتي؟ يبني على اليقين، وإذا غلب على ظن شيء يبني على غلب الظن، كثر معها الشيء ويسجد السهو، فإن كان يغلب عليه ما عليه، يبني على الظن ولا عليه سجود سهو، ولا عليه سجود. إذا غلب عليه، إذا غلب عليه. نعم. أفر الله. لو كنت أمر أحدنا السجد لأحدنا أحدنا الأمر تمر أن تسجد لزوجها، درجة حديث لو كنت ما راجعت السند، أو ما راجعت السند بعيد عنها. نعي السند. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد. نعم. يقول حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا النضر بن شميل أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث حدثنا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي. جيد، سنده جيد. حديث الحور العين، من أساءت إلى زوجها أن حور العين تفعل له كذا، تقول الله أعلم كذلك، يحتاج نظر، لكن الأحاديث الصحيحة تكفي. أول أحاديث الصحيحة تكفي، لكن يستشهد به. أول أحاديث الصحيحة تكفي، صلى الله، لكن يراجع سنده، يراجع سنده، لأن السنن فيها بعض الترمذي وغيره قد يقع عندهم بعض التسامح في الأسانيد من حديث الترغيب والترهيب، يحصل لهم بعض الترغيب والترهيب، يحصل عندهم بعض التساهل قليلا، يحصل بعض التساهل في حديث الترغيب والترهيب. أورد ابن القيم أحسن من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان كثير بن مرة الحضرمي. إسماعيل بن عياش عن الشامي جيد، وبحير شامي لا بأس. صلى الله عليك.